بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وبأسانيدكم رحمكم الله إلى الإمام النسائي رحمه الله، كتاب الاستسقاء، متى يستسقي الإمام. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال: اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. خروج الإمام إلى المصلى للاستسقاء. أخبرني الحمد لله والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما كتاب الاستسقاء، الاستسقاء طلب السقيا ونزول المطر، والهمزة والسين والتالي الطلب، استسقاء استفهم طلب الفهم، استخرج طلب الاستخراج، استسقى طلب السقيا. متى يستسقي الإمام؟ يستسقي الإمام إذا وجد السبب، وهو ما في الحديث: هلكت المواشي وانقطع السبل فدعا الله. وانقطعت السبل، هلكت المواشي وانقطعت السبل، يعني وغارت المياه ووجد القحط، هذا هو السبب. إذا وجد يستسقي الإمام، الإمام والإمام المسلمين، وهو رئيس الدولة والملك وأمير المؤمنين على حسب الأسماء في اختلاف الأزمنة، هو الذي هو يستسقي أو يستسقي نائبه، يستسقي بالناس، يصلي بالناس أو نائبه من الأئمة الذين يوظفهم. وفي هذا الحديث علم من علام النبوة، هو النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه علم العالم النبوة، وفيه على قدرة الله، وأن الله يجد شيء في الحال، مطروا في الحال، ثم استمر المطر لمدة أسبوع. فجاء هذا الرجل أو غيره وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: هلكت، تهدمت البيوت وانقطعت السبل، هلكت المواشي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم على رؤوس الجبال والأكام وبطون الأودية، فانجابت عن المدينة انجاب الثوب. في الحال استسقى فاستسقي في الحال، واستصحى فاستصحي في الحال. وهذا الدين على قدرة الله، وأن الله لا يجد شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. وعلم في علم من علم النبوة، وأنه رسول الله حقا، حيث استجاب الله دعاه في الحالين: في المرة الأولى في المطر، وفي الثانية في الاستصحاء وإمساك السماع عن المطر. نعم، صلى الله عليه. خروج الإمام إلى المصلى للاستسقاء. أخبرني محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا المسعودي عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم قال سفيان: فسألت عبد الله بن أبي بكر فقال: سمعته من عباد بن تميم يحدث عن أبي أن عبد الله بن زيد الذي أري النداء قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، فاستقبل القبلة وقال برداءه، وصلى ركعتين. قال أبو عبد الرحمن: هذا غلط من ابن عيينة، وعبد الله بن زيد الذي أري النداء هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم. باب الحال التي يسحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج. فيها في هذا الحديث أن صلاة الاستسقاء تصلى، يكون لها تصلى في الصحراء غير المصلى، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في الصحراء ولم يصلي في مسجده، والصلاة فيه بمئة ألف صلاة، ما ذلك خرج إلى مكان صحراء قريبة من البلد. هذا هو السنة، أن يصلى في المستسقيات ما عدا الحرم المكي، فإنه صلى في الحرم المكي، وما عدا ذلك المكة والجبال، وما عدا ذلك البلدان يصلون في المصليات، يكون مصليات للاستسقاء والجنائز. ولكن الآن اتسع البلد وصار في بلاد واسعة كالرياض، وصار الشق على الناس أن يصلى في مصليات، بل هناك مصليات الآن، مصليات متعددة في العيدين وفي الاستسقاء، مصليات حول البلد والجوامع. فنظر لكثرة الناس صار يعني يصلى في الجوامع، لكن إذا كان البلد غير واسع فإنهم يصلون في صحراء قريبة من البلد، هذا هو السنة. عبد الله بن زيد هذا ليس هو الذي أرينا النداء، عبد الله بن زيد بن عبد رب، هذا عبد الله بن زيد بن عاصم، وإثنان مصال المؤلف نبه على هذا. عباد بن تميم هنا يروي عن عمه عن أبيه كما في الحديث الآتية، قال حديث عن أبيه في الحديث هذا كلها إنما روايته عن عمه لا عن أبيه. نعم. صلى الله عليه. باب الحال الذي يسحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج. أخبرنا إسحاق بن منصور ومحمد بن المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان عن هشام بن إسحاق عن ابن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال أرسلني فلان إلى ابن عباس لسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستسقاء، فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متضرعا متواضعا متبذلا فلم يخطب نحو خطبتكم هذه، فصلى ركعتين. أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة سوداء. نعم، هذه الحالة التي يستحب الإمام أن يخرج عليها متضرعا متواضعا متبذلا، متضرع إلى الله عز وجل، متواضعا لله عز وجل، متبذلا يعني لابسا ثياب البذلة ليس كالعيدين وهو ترك الزينة، إنما يصلي بثيابه العادية. الاستسقاء بخلاف العيدين فإن السنة والجمعة أن يلبس أحسن ثيابه الجميلة، أما في الاستسقاء فإنه يكون متبذلا يلبس الثياب العادية ولا يلبس ثياب الجمال والزينة. وقوله لم يخطب خطبتكم هذه يعني أنه عليه الصلاة خطبته كانت الدعاء والاستغفار والتضرع، لأن هذا هو الذي يناسب الاستسقاء، يكون أكثرها دعاء وتضرع واستغفار وتذكير بالآيات التي فيها الاستغفار، وتستغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وهكذا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ألا هو السنة. نعم في صلى الله عليه. باب جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء. أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن إسحاق بن عبد عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال سألت ابن عباس عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء، فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا فجلس على المنبر فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما يصلي في العيدين. نعم، في أن صلاة الاستسقاء ركعتان كالعيدين. نعم. تحويل الإمام ظهره إلى الناس عند الدعاء في الاستسقاء. أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم أن عمه حدثه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي، فحول رداءه وحول للناس ظهره ودعا ثم صلى ركعتين فقرأ فجهر. تقليب الإمام الرداء عند الاستسقاء. أخبرنا قتيبة عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وصلى ركعتين وقلب رداءه. متى يحول الإمام رداءه؟ أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. نعم، في هذه الحديث أن النبي خطب قبل الصلاة وجاء ما يدعو عنه صلى قبل ذلك، فالإمام مخير بين أن يخطب أولا ثم يصلي أو يصلي أولا كالعيدين ثم يخطب، ولكن الآن إذا صار أهل البلد أو الأئمة اتخذوا يعني اختاروا أحد النوعين فلا ينبغي الإنسان أن يخالف حتى لا يكون هناك تشويش، وإلا فهذه الحديث هي أن النبي خطب قبل أن النبي خطب أولا ثم صلى كالجمعة، خطب الخطبة ثم صلى لكن خطبة واحدة والجمعة خطبتان، وفي أحد أخرى أنه صلى أولا فهو مخير من الإمام، ولهذا قال خرج رسول الله يستسقي فحول رداءه وحول نظاره ودعا ثم صلى. ثم إذا خطب ودعا ثم صلى، في أن الدعاء قبل الصلاة، ورد أن الصلاة أولا ثم الخطبة هو الدعاء، فعليه يكون الإمام مخير، لا بين تقديم الصلاة على الخطبة أو الخطبة على الصلاة، وفيها مشروعية قلب الرداء، أن ما يستسقي ويقلب رداءه يجعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين، عباءة ما يجعل ما على اليمين على الشمال وعلى الشمال على اليمين، أو غترة أو ما أشبه ذلك. وهذا تفاؤل، تفاؤل بتحويل الحال، وأن الله يغير الحال من الجدب إلى الخصب وإلى الرخاء، فهذا تفاؤل. وهذا حين يستقبل القبلة، يحول يداه ويستقبل القبلة ويرفع يده ويدعو، نعم، يستقبل القبلة ثم يحول يداه ويدعو، هذا هو السنة. نعم، صلى الله عليه. رفع الإمام يده. أخبرنا هشام بن عبد الملك أبو تقي الحمصي قال حدثنا بقية عن شعيب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء استقبل القبلة وقلب الرداء ورفع يديه. كيف يرفع؟ أخبرني شعيب بن يوسف عن يحيى بن سعيد القطان عن سعيد عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. في مشروعية رفع اليدين في الاستسقاء، إذا استسقى الإمام فإنه يرفع يديه في خطبة العيد، وكذلك في خطبة الجمعة إذا استسقى يرفع يديه. أما الدعاء في خطبة الجمعة لا يرفع يديه إلا إذا استسقى، إذا استسقى رفع يديه. أما الدعاء غير الاستسقاء فلا يشرع رفع يديه. نقول هنا لم يرفع، لا يرفع يديه في شيء من الدعاء، يعني لم يرفع رفعا بليغا، فإنه بالغ في رفع يديه حتى كأن ظهور اليدين إلى السماء. وأما بقية الأدعية فلم يرفع، ثبت النبي رفع يديه في الحج في عرفة وفي مزدلفة وعلى المروة وعلى الصفا وعند الجمرة الأولى وعند الجمرة الثانية، ست مواضع رفع يديه في الحج. فقوله فيحمل قوله لا يرفع يديه، يعني لا يرفع رفعا بليغا إلا في الاستسقاء. نعم، صلى الله عليه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله عن عمير مولى أبي اللحم عن أبي اللحم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يستسقي وهو مقنع بكفيه يدعو. أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن سعيد وهو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول بينا نحن في المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فقام رجل فقال يا رسول الله تقطعت السبل وهلكت الأموال وأجدب البلاد، فادعوا الله أن يسقينا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حذاء وجهه فقال اللهم اسقنا، فوالله ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر حتى أوسعنا مطرا وأمطرنا ذلك اليوم إلى الجمعة الأخرى. فقام رجل لا أدري هو الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم استسق لنا أم لا، فقال يا رسول الله انقطعت السبل وهلكت الأموال من كثرة الماء، فادعوا الله أن يمسك عنا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، ولكن على الجبال ومنابت الشجر. قال والله ما هو إلا أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك تمزق السحاب حتى ما نرى منه شيئا. وهذا من دلائل النبوة. نعم، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم استسقى عند أحجار الزيت وهو موقن رأسه رفع يديه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم استسقى في ثلاث حالات. الحالة الأولى أنه وعد الناس يوما فصلى ركعتين وخطب واستسقى، أو خطب واستسقى ثم صلى ركعتين في صحراء قريبة من البلد. الحالة الثانية أنه استسقى يوم الجمعة الدعاء ورفع عليه. الحالة الثالثة أنه دعا عند أحجار الزيت، دعا عند مكان عند أحجار الزيت ورفع عليه واستسقى ودعا. هذه الحالات كلها يستسقي يوم الجمعة ويوم خاص وعد الناس فيه في أول النهار، ودعا واستسقى في مكان في غير الجمعة وفي غير أول النهار عند أحجار الزيت وهو مقنع بكفيه، يعني رفع كفيه. نعم، صلى الله عليه. ذكر الدعاء. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني أبو هاشم المغيرة بن سلمة قال حدثني وهيب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اسقنا. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله بن عمر وهو العمري عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام إليه الناس فصاحوا فقالوا يا نبي الله قحطت المطر وهلكت البهائم فادعوا الله أن يسقينا. فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال ويم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب. قال فأنشأت سحابة فانتشرت ثم إنها أمطرت ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى وانصرف الناس فلم تزل تمطر إلى يوم الجمعة الأخرى. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه فقالوا يا نبي الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل فادعوا الله أن يحبسها عنا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا. فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حولها وما تمطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. أخبرنا علي بن حزم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا شريك بن عبد الله عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه قال ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة وما بيننا وبين السلع من بيت ولا دار. فطلعت سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت وأمطرت. قال أنس لا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية وملابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك سألت أنسا أهو الرجل الأول قال لا. وهذا فيه أن الله تعالى يبتلي بالشدة كما ابتلى بالرخاء، وقد ابتلى بالقحط خيار الناس وهم الصحابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ابتلاهم بالشدة زمن عمر بن الخطاب حتى سمي عام الرمادة. هذا ابتلاء من الله تعالى واختبار من العبادة. وقوله أمطرت، الأغلب أن يقال في الخير مطر في الخير من الثلاثي، وأمطر في الشر من الرباعي، من يقال وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، ولكن قول ثم إنها أمطرت هذا من غير الأغلب، هذا من غير الأغلب. وتمطر تمطر في الخير من الأغلب، تمطر من المطر من الثلاثي. وفيه يقول والله ما رأينا الشمس سبتا يعني أسبوع، وفي لفظ ستا يعني ستة أيام بعد اليوم أسبوع كامل. نعم. أحسن الله إليك. باب الصلاة بعد الدعاء. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن ابن أبي ذئب ويونس عن ابن شهاب قال أخبرني عباد بن تميم أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فحول إلى الناس ظهره يدعو الله ويستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. قال ابن أبي ذئب في الحديث وقرأ فيهما نعم في أنه صلى بعد الخطبة استسقل وحول رداءه ثم صلى ثم للترتيب الصلاة هناك قبل بعد الخطبة. في حديث آخر أنه صلى ثم خطب، فيكون مخير بين الخطبة أولا كالجمعة وبين الصلاة أولا كالعيد. نعم صلى الله عليه. كم صلاة الاستسقاء. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى عن أبي بكر بن محمد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فصلى ركعتين واستقبل القبلة. كيف صلاة الاستسقاء. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس نسأله عن الاستسقاء، فقال ابن عباس: ما منعه أن يسألني؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين، ولم يخطب خطبتكم هذه. يعني أنه دعا واستغفر وذكرهم بالآيات التي فيها الاستغفار. أكثر الخطبة تكون هكذا، دعاء واستغفار. لأن عباد ثم هنا يروي عن عمه لا عن أبي هنا. نعم. الله عليكم. باب الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء. أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فاستسقى فصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. نعم، فيها صلاة الاستسقاء ركعتان وفيها تجهر في الصلاة القراءة فيها. نعم. القول عند المطر. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن مسعر عن مقدام بن شريح عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمطر قال اللهم اجعله صيبا نافعا. وفي حديث أنس أنه حسر عن رأسه يصيبه المطر، وفي حديث آخر يقول مطرنا من فضل الله ورحمته اللهم صيبا نافعا. كل هذا ورد، اللهم مطرنا من فضل الله ورحمته، اللهم اجعله صيبا نافعا، وبأنه حسر على الرأس ليصيبه المطر، وقال أنه حديث عهد بربه. نعم، يعني من جهة العلو، يعني الله في العلو وفي إثبات العلو، والرد على الجهمية والمعتزلة وأهل البدع الذين أنكروا علو الله على خلقه وقالوا أن الله في كل مكان، وهذا كفر وضلال. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. صلى الله عليه. كراهية الاستمطار بالكوكب. أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو قال أنبان بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكوكب وبالكوكب. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن يزيد بن خالد الجهني قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألم تسمعوا ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح طائفة منهم بها كافرين يقولون مطرنا بنوي كذا وكذا، فأما من آمن بي وحمدني على سقياي فذلك الذي آمن بي وكفر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذلك الذي كفر بي وآمن بالكوكب. أخبرنا عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عن عمرو عن عتاب بن حنين عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أمسك الله عز وجل المطر عن عباده 5 سنين ثم أرسله لأصبحت طائفة من الناس كافرين يقولون سقينا بنوء المجدح. نعم. والكراهية الاستمطار بالكوكب هذه كراهية تحريم، تحريم الاستمطار بالكوكب هذا محرم، وفيها أنما قال من قال مطرنا من فضل بجوي كذا وكذا فهو كافر، لكن إن اعتقد أن المغيث هو الكوكب فهو كفر أكبر وخدمة من الله، وإن اعتقد أنه سبب فهو شرك أصغر. إذا قال مطرنا بلوء كذا فهو دائر بين الكفر الأكبر وبين الكفر الأصغر. إن اعتقد أن المنزل للمطر هو الكوكب هذا كفر أكبر وخرج من الله، هذا كفر الربوبية. وإن اعتقد أن المنزل المطر هو الله لكن الكوكب سبب هذا شرك أصغر، لأن الله لم يجعله سببا. في الحديث الآخر في قصة لما كانوا في الحديبية والنبي صلى بهم على أي سماء من الليل، فلما أصبح أقبل على الناس بوجهه فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بكافر، فأما من قال مطرنا من فضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بلوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. تفصيل. وهذا حديث قدسي، هذا الحديث قال الله عز وجل من كلام الله لفظا وبعدا، لأن الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل. نعم. صلى الله عليه. نعم. يزيد ايش؟ زيد بن خالد صح؟ عن زيد. نعم. نعم انا عندي معدلة في النص عن زيد، انا اقول زيد اللي عنده يزيد يعدل. نعم. نعم. السلام الله عليكم. مسألة الإمام رفع المطر إذا خاف ضرره. مسألة الإمام رفع المطر إذا خاف ضرره. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس قال قحط المطر عاما فقام بعض المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة فقال يا رسول الله قحط المطر وأجدبت الأرض وهلك المال. قال فرفع يديه وما نرى في السماء سحابة فمد يديه حتى رأيت بياض إبطيه يستسقي الله عز وجل. قال فما صلينا الجمعة حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله. فدامت جمعة فلما كانت الجمعة التي تليها قالوا يا رسول الله تهدمت البيوت واحتبس الركبان. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لسرعة ملالة ابن آدم وقال بيديه اللهم حوالينا ولا علينا فتكشطت عن المدينة. قوله مد يديه حتى رأت بياض إبطيه يعني لأنه رفعهما رفعا بليغا حتى أهم الشاب القريب الدرجة الشاب القريب القوي همه الرسول إلى إلى إلى إلى بيته من الدحض والزلق وكثرة المطر. وتبسم رسولهم بسرعة ملات من المال. في الأول في الجمعة الأولى يقول يا رسول الله انقطعت السبل وهلكت المواشي. في الجمعة الثانية قال تهدمت البيوت. فضحك النبي تبسم النبي من سرعة قالوا يا اللهم حولنا فتكشطت نحو المدينة باللفظ كالجوبة صارت دائرة حول المدينة ما فيها مطر والمطر حول المدينة والمدينة كأنها دائرة ما يأتيها شيء ما ينزل عليها شيء. هذا من دلائل قدرة الله وأن الله لا يعجزه شيء ومن علامة النبوة. استجاب الله دعاء نبيه في الحالين في الجمعة الأولى وسقوا في الحال وهو يخطب وفي الجمعة الثانية أمسكت السماء في الحال وطلعت الشمس. الله عليكم. باب رفع الإمام يديه عند مسألة إمساك المطر. أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أنبأنا أبو عمرو الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك قال أصاب الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة فقام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما نرى في السماء قزعة والذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي وقال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرشت حتى صارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي ولم يجي أحد من ناحية إلا أخبر بالجود. نعم أخبر بالجود يعني بالمطر الواسع الغزير أي ناحية يجي بالجمال أو الشر كله يخبر بالجود بالجود أو بالجود يعني بالمطر الغزير. وفيها أن كان يشير إلى السحاب فتنفرج حتى صار مثل الجوب دائرة دورة حل المدينة ما يأتيها المطر والمطر يأتي من ورائها. نعم صلى الله عليه. كتاب صلاة الخوف. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا صلى الله عليك. كتاب صلاة الخوف. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان ومعنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال حذيفة أنا فوصف فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بطائفة الركعة صف خلفه وطائفة أخرى بينه وبين العدو فصلى بالطائفة التي تليه ركعة ثم نكص هؤلاء إلى مصاف أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني أشعث بن سليم عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاصي بطبرستان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة رضي الله عنه أنا. فقام حذيفة فصف الناس خلفه صفين صفا خلفه وصفا موازي العدو، فصلى بالذي خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني الركين بن الربيع عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة حذيفة. أخبرنا قتيبة صلاة الخوف مشروعة عند وجود السبب بها وهو القتال عند مواجهة العدو. صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أوجه، قال لبا محمد من ستة أوجه وسبع أوجه كلها جائزة، وهذه منها هذه وجه من الوجوه، وهو أنه يجعل الصف يقسم الجيش إلى قسمين، قسم يقف يواجه العدو واقف مع العدو، وقسم خلفه صف، فيصلي بهم صلاة ركعة، فإذا صلى ركعة انصرف الذين خلفه وصفوا أمام العدو، وجاء الذين صفوا وجاء العدو وكانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي بهم ركعة، الطائفة الأولى تقضي ركعة والطائفة الثانية تقضي ركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة ركعة. وهذا يدل على أهمية صلاة الجماعة إذا كان صلاة الخوف موجه العدو، ومع ذلك يصلون جماعة معهم السلاح وهم مقاتلون العدو، يدل على أن صلاة الجماعة مهمة. لو لم تكن واجبة لرخص النبي صلى الله عليه وسلم لكل يصلي وحده، ولكنه سأتي إذا اشتد الخوف وصار لا يستطيعون عند المسايفة كل يصلي وحده، يصلي رجالا وركبانا راجلين وماشي، اشتد الخوف ولم يستطيعوا وخافوا تأخير الصلاة عن وقتها كل يصلي وحده، الراكب والماشي كل يصلي وحده وهو راكب وهو ماشي، وكذلك عند المسايفة وقتال بالسيوف هذا عند الحالات الشديدة، لكن عند الحالة التي فيها سعة صلى صلاة الخوف. وإذا كان العدو أمام العدو أمام القبلة تكون صلاة القبلة، وإذا كان العدو غير أمام القبلة يصلون أمام العدو ولو لم تكن جهة القبلة. أنواع صلاة الخوف أنواع، هذا نوع منها. نعم سيأتي نوع. نعم صلى الله عليك. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد وصف الناس خلفه صفين صفا خلفه وصفا موازي العدو، وصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا. نعم بذي قرد مكان. نعم. أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير عن محمد عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا ثم ركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا ثم قام إلى الركعة الثانية فتأخر الذين سجدوا معه وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسجدوا والناس كلهم في صلاة يكبرون ولكن يحرس بعضهم بعضا. نعم هذا نوع آخر، نوع ثاني أو وجه ثاني من وجوه صلاة الخوف، وهو النبي صلى الله عليه وسلم صفهم صفين خلفه ثم كبر الإحرام وكبروا جميعا ثم ركع وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وبقى الصف الثاني يحرس، فلما صلى الركعة تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول ثم ركع وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وكان هو الصف الثاني وبقي الصف الذي خلفه يحرس، وهكذا. هذا نوع ثاني وجه من وجوه صلاة الخوف. نعم أخبرنا عبيد وكلهم يحرس بعضهم بعضا وهم في صلاة. نعم. أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كانت صلاة الخوف إلا سجدتين كصلاة أخراسكم هؤلاء اليوم. أحراسكم بالحرف العربي المهملة يعني كصلاة الحراس كالحراس. نعم. قال ما كانت صلاة الخوف إلا سجدتين كصلاة أحراسكم هؤلاء اليوم خلف أئمتكم هؤلاء إلا أنها كانت عقبا قامت طائفة منهم وهم جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدت معه طائفة منهم ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا معه جميعا ثم ركع وركعوا معه جميعا ثم سجد فسجد معه الذين كانوا قياما أول مرة فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين سجدوا معه في آخر صلاتهم سجد الذين كانوا قياما لأنفسهم ثم جلسوا فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسليم. يعني صلى بكل واحدة ركعة ثم يتمون لأنفسهم الذين يقفون يحرسون فاتهم السجود يقومون يسجدون والنبي ينتظرهم بالتسليم ثم يسلموا بالطائفتين جميعا. نعم. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف فصف خلفه وصف مصاف العدو فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم قاموا فقضوا ركعة الركعة. نعم هذه صلاة الخوات صف بهم صفا خلفه وصفا يصف العدو صلى بهم ركعة ثم قاموا وذهبوا جهة العدو وجاءت أولئك فصلى بهم ركعة ثم الطائفة الأولى قضت لنفسها ركعة والثانية قضت لنفسها ركعة يقضوا ركعة ويسلموا لأنفسهم والثانية قضوا ركعة ويسلموا لأنفسهم. هذا نوع أيضا من أنواع صلاة الخوف. نعم. أخبرنا قتيبة عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. نعم هذه صلاة ذات الرفاعة اللي اختارها الإمام أحمد صلاة الخوف جائزة عند اليوم ستة رجع وسبح وأنا أختار صلاة ذات الرقاع وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم معه النبي صلى الله عليه وسلم طائفة صفت معه وطائفة تحرس يعني قسم الجيش قسمين قسم يحرس وقسم يصلي بهم فلما صلى بالطائفة ركعة أتموا لأنفسهم ثم ذهبوا يحرسون وجاءت الطائفة الأخرى خلف النبي صلى بهم ركعة التي بقيت من صلاته فلما وصل التشهد ثبت النبي جالسا وأتموا لأنفسهم فلما وصلوا التشهد وتشهدوا سلم بهم. نعم. أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انطلقوا فقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك وصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. طيب هذه أيضا نوع آخر لما كانوا مواجهة العدو طائفة أخرى صلى بطائفتين صلى بأحد الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو تحرس ثم انطلقوا ثم لما صلى بهم ركعة جاءوا مكان الطائفة الأولى وجاء أولئك فصلى بهم الركعة ثم سلم عليهم لما سلم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم قام هؤلاء وقضوا ركعتهم كل طائفة بقت على ركعة بعد السلام. نعم. أخبرني كثير بن عبيد عن بقية عن شعيب قال حدثني الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو وصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فقامت طائفة منا معه وأقبل طائفة على العدو، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ركعة وسجد سجدتين، ثم انصرفوا فكانوا مكان أولئك الذين لم يصلوا، وجاءت الطائفة التي لم تصلي فركع بهم ركعة وسجدتين، ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام كل رجل من المسلمين فركع لنفسه ركعة وسجدتين. نعم، هذه في النجد قبل النجد قبل أن يسلم بنو حنيفة، صلى بهذه الصلاة صلاة الخوف. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي عن عبد الله بن يوسف قال أنبانا سعيد بن عبد العزيز الزهري قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أنه صلى صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كبر النبي صلى الله عليه وسلم وصف خلفه طائفة منا وأقبلت طائفة على العدو، فركع بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين، ثم انصرفوا وأقبلوا على العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل مثل ذلك، ثم سلم، ثم قام كل رجل من الطائفتين فصلى لنفسه ركعة وسجدتين. أخبرني عمران بن بكار قال حدثنا محمد بن المبارك قال أنبانا الهيثم بن حميد عن العلاء وأبي أيوب عن الزهري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، قام فكبر فصلى خلفه طائفة منا وطائفة مواجهة العدو، فركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجد سجدتين، ثم انصرفوا ولم يسلموا وأقبلوا على العدو فصفوا مكانهم، وجاءت الطائفة الأخرى فصفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعة وسجدتين، ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتم ركعتين وأربع سجدات، ثم قامت الطائفتان فصلى كل إنسان منهم لنفسه ركعة وسجدتين. قال أبو بكر بن السني الزهري سمع من ابن عمر حديثين ولم يسمع هذا منه. أبو بكر بن السني تلميذ النسائي والذي روى عن كتابه عمل اليوم والليلة، وظاهر كلامه أن الزهري دلس هذا الحديث على ابن عمر حيث أنه لم يسمعه منه، وإن كان الزهري ليس معروفا بالتدريس. نعم، الحديث معروف كما مسكوا، وفيه أن كل طائفة النبي سلم ثم قضت كل طائفة بعد السلام النبي صلى الأولى ركعة صلى بالثانية ركعة، فكان للنبي صلى ركعتين ولكل طائفة ركعة، سلم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه انتهى من الصلاة، فقضت كل طائفة الركعة لأنفسها وسلمت لأنفسها. نعم. أخبرنا عبد الأعلى بن واصل ابن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، ثم قضت الطائفتان ركعة الركعة. أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أنبانا عبد الله بن يزيد المقري حا وعنبانا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة وذكر آخر قال حدثنا أبو الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه نعم. قال متى؟ قال عام غزوة نجد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر وقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا الذي معه والذين يقابلون العدو، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة وركعت معه الطائفة التي تليه، ثم سجد وسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم،

فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا، وركع وركعنا، ورفع ورفعنا، فلما انحدر للسجود سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يلونه، وقام الصف الثاني حين رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذين يلونه، ثم سجد الصف الثاني حين رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمكنتهم، ثم تأخر الصف الذين كانوا يلون النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم الصف الآخر فقاموا في مقامهم، وقام هؤلاء في مقام الآخرين قياما، وركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا، ثم رفع ورفعنا، فلما انحدر للسجود سجد الذين يلونه والآخرون قيام، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يلونه سجد الآخرون ثم سلم. نعم، هذا رواه الشيخان مسلم، وفيها أنهم في مكان واحد، صفهم صفين، لكن أحد الصفين يحبس يركع ويركع كون جميعا، ثم يسجد الصف الذي يليه ويبقى الصف الثاني يحرس، فإذا قام الركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، وهكذا. فإذا كبر الركوع ركع جميعا، فإذا سجد سجد وسجد الصف الذي يليه اللي كان الصف الثاني، وهكذا. ثم ومن فاته شيء يقضيه. نعم. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا، ثم ركع فركعوا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم، فلما قاموا سجد الآخرون مكانهم الذي كانوا فيه، ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فركعوا فركعوا جميعا، ثم رفع فرفعوا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذين يلونه والآخرون قيام يحرسونهم، فلما سجدوا وجلسوا سجد الآخرون مكانهم ثم سلم. قال جابر كما يفعل أمراؤكم، يعني المعنى أن الصف المؤخر وقفوا يحرسونهم كما يفعل أمراؤكم حين يقعدون، والحراس من الجنود حراس على رؤوسهم، وليس هذا إنكار للحراسة، إذ لا بأس بالحراسة عند الحاجة. قد كان المغير بن شعبة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية بالسيف، فإذا جاء أحد من المشركين مد يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضربه المغيرة بنعل السيف، فقال أخر يدك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت مجاهدا يحدث عن أبي عياش الزرقي قال شعبة كتب به إلي وقرأته عليه وسمعته منه يحدث ولكني حفظته. قال ابن بشار في حديثه حفظي من الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مصاف العدو بعسفان، وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الظهر قال المشركون إن لهم صلاة بعد هذه أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فصفهم صفين خلفه فركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، فلما رفعوا رؤوسهم سجد بالصف الذي يليه، وقام الآخرون، فلما رفعوا رؤوسهم من السجود سجد الصف المؤخر بركوعهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر، فقام كل واحد منهم في مقام صاحبه، ثم ركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، فلما رفعوا رؤوسهم من الركوع سجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون، فلما فرغوا من سجودهم سجد الآخرون، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، فصلى بنا ركعتين، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد، فقال المشركون لقد أصبنا منهم غرة ولقد أصبنا منهم غفلة، فنزلت يعني صلاة الخوف بين الظهر والعصر، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، ففرقنا فرقتين فرقة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وفرقة يحرسونهم، فكبر بالذين يلونه والذين يحرسونهم، ثم ركع فركع هؤلاء وأولئك جميعا، ثم سجد الذين يلونه وتأخر هؤلاء والذين يلونه وتأخر هؤلاء الذين يلونه الواو زائدة صلى الله عليه وسلم، وتأخر هؤلاء الذين يلونه وتقدم الآخرون فسجدوا، ثم قام فركع بهم جميعا الثانية بالذين يلونه وبالذين يحرسونه، ثم سجد بالذين يلونه، ثم تأخروا فقاموا في مصاف أصحابهم، وتقدم الآخرون فسجدوا، ثم سلم عليهم، فكانت لكلهم ركعتان ركعتان مع إمامهم، وصلى مرة بأرض بني سليم. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود واللفظ له قال حدثنا خالد عن أشعث عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم في الخوف ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالقوم الآخرين ركعتين ثم سلم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. وهذه أخرجه مسلم، هذه نوع من أنواع صلاة الخوف، صلى أربع ركعات، صلى بالطائفة ركعتين وسلم بهم، ثم جاءت الطائفة وصلى بركعتين وسلم بهم، فكان الركعة الأولى للنبي فريضة والثانية نافلة، وفيه دليل على ائتمام المفترض بالمتنفل، لأن الطائفة الثانية ائتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتنفل ولهم فرض، هذا فيه دليل على أنه يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل كما يأتم المتنفل بالمفترض، لأنه صلى بهم ركعتان، أربع ركعات هنا كل طائفة ركعتين، هذه نوع من أنواع صلاة الخوف. نعم. صلى الله عليه. أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم. أخبرنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه في صلاة الخوف قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وتقوم طائفة منهم معه وطائفة قبل العدو وجوههم إلى العدو، فيركع بهم ركعة ويركعون لأنفسهم ويسجدون سجدتين في مكانهم ويذهبون إلى مقام أولئك ويجيء أولئك فيركع بهم ويسجد بهم سجدتين، فهي له ثنتان ولهم واحدة، ثم يركعون ركعة ركعة ويسجدون سجدتين. نعم، هذا النوع فيه أنه يقسمه قسمين، قسم طائفة تحرس وقسم يصلي خلفه، يصلي بهم ركعة ثم يثبت قائما فيقضون لأنفسهم الركعة الثانية ويسلمون ويذهبون إلى مكان أولئك ويرجع أولئك فيصلي بهم ركعة ثم يثبت جالسا ثم يقضون الركعة الثانية لأنفسهم ثم يسلموا بهم. نعم، هذا النوع من أنواع صدقه. نعم. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن قال حدث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف، فصلى الطائفة معه وطائفة وجوههم قبل العدو، فصلى بهم ركعتين ثم قاموا مقام الآخرين وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين ثم سلم. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف بالذين خلفه ركعتين والذين جاءوا بعد ركعتين، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات ولهؤلاء ركعتين ركعتين. كتاب صلاة العيدين. صلى الله عليه. كتاب صلاة العيدين. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. وهذا من فضل الله تعالى أن الله تعالى أبدل عباده أعياد الجاهلية أبدلها بأعياد إسلامية، كان في الجاهلهم يومان يلعبون فأبدلهم الله بيومين عيد الفطر وعيد الأضحى، الأضحى فتح همسة أضحى، أما بالكسر قال كسرها ما مصدر الإضحى، هنا الأضحى نعم بالفتح نعم. صلى الله عليه. باب الخروج إلى العيدين من الغد. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له أن قوما رأوا الهلال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يفطروا بعدما ارتفع النهار وأن يخرجوا إلى العيد من الغد. نعم، في أنه إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد ارتفاع النهار فإنهم يفطرون ولكن يؤخروا صلاة العيد إلى الغد الصباح. اليوم الأول يفطرون إذا ما جاء الخبر إلا بعد ارتفاع النهار، الظهر أو قلب الظهر أو جاء الخبر العصر، فإنهم يفطرون ثم يصلون صلاة العيد من الغد أول النهار. نعم. صلى الله. خروج العواتق وذوات الخدور في العيدين. أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة قالت كانت أم عطية رضي الله عنها لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبا، فقلت أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر كذا وكذا؟ فقالت نعم بأبا. قال ليخرج العواتق وذوات الخدور والحيض ويشهدن العيد ودعوة المسلمين وليعتزل الحيض المصلى. بأبا لغة بأبي، يعني أفتيه بأبي، تقدير أفتيه بأبي، بأبا لغة بأبا أو بأبي، أفتيه بأبي. في مشروعية خروج النساء للعيدين، العواتق جمع عتق لغرابة البلوغ، وذوات الخدور المخدرة الشابة التي تخدر، كانت في الأول تخدر الشابات ما يخرجنا، صارت الشباب تخرج لا تبالي الآن، أخرجها المدنية، كانت الشابة تخدر ما تخرج إلا بعد الزواج إلا لحاجة، وكذلك العواتق والحيض كذلك. وهذا من أدلة من قال بفرضية صلاة العيد، على أدلة أن صلاة العيد فرض، لأن يعني الأمر بإخراج العواتق اللي قال والشابات والحيض أيضا، والحيض حيض لا تصلي مع الناس، يصلي خلف الناس لكن يكون من ورائهم فيسمعون الخير والموعظة ويؤمدون على الدعاء، تكون الحيض خلف النساء، النساء يصلين والحيض تكون خلفهم فتسمع الموعظة وكذلك تؤمن على الدعاء. هذا يدل على أن أهمية صلاة العيد. ولما قالت امرأة يا رسول الله المرأة ليس لها جلباب، قال تلبسها أختها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين، فدل هذا على فرضية صلاة العيد وأنها فرض سنوي كما ذهب إلى الشيخ الإسلام وجماعة، والمشهور عند الجمهور أنها سنة مؤكدة صلاة العيد، وأنه ما وجب الله إلا الصلاة الخمس وصلاة الجمعة. نعم. صلى الله عليه. اعتزال الحيض مصلى الناس. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد قال لقيت أم عطية رضي الله عنها فقلت لها هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكانت إذا ذكرته قالت بأبا. قال أخرج العواتق وذوات الخدور فيشهدن الخير ودعوة المسلمين وليعتزل الحيض مصلى الناس. يعني النساء يكون خلف الرجال يصلينا، والحيض يكون خلف النساء، بينهم يكون خلف من الخلف فلا يصلينا وإنما يؤمننا على الدعاء ويسمعنا الموعظة. نعم. باب الزينة للعيدين. أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن يزيد وعمر بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال وجد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حلة من استبرق بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له، أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله، ثم أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج فأقبل بها حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، ثم أرسلت إلي بهذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعها وتصب بها حاجتك. نعم، فيه دليل على تجمل مشروع تجمل العيد العيدين والجمعة وذلك لأن أقره عمر على قوله تجمل بها للعيد، ولكن أنكر عليه أن يكون يشتري حلة حرير، استبرق حليب، استبرق والديباج نوع من استبرق يعني حرير غليظ وحرير استبرق والديباج أحدهما غليظ والآخر رقيق. لم وجد عمر حلة، والحلة مكونة من شيء من ثوبين، يعني من ثوبين حلة من الأسفل والأعلى كالجبة، قال لها حلة، فحلة من حرير من استبرق. فالنبي أنكر عليه قال خذها يا رسول، اشتر هذه تجمل بها العيد، تعال اشتريها للعيد وللوفد، في مشروع التجمل للعيدين ومقابلة الوفود يتجمل. فهذا النبي ما أنكر عليه هذا، لكن أنكر عليه كونه يشتري الحلة من كونها من حرير، قال إنما هذه لباس من لا خلق له، وهم الكفار هم يلبسون الحرير، أما المؤمن الرجال فمحرم عليه. ثم بعد مدة جاء النبي صلى الله عليه وسلم حرير جبة حديد ديباج، فأرسل بها إلى عمر يعطيه منها، فجاء عمر قال رسول الله أنت لا أرسلت لي حرير جبة حرير، وأنت قلت في الأول هذه يلبس من لا خلق له، قال ما أعطيك تلبسها، تعطيها من يلبسها أو تبيعها. فيها أن المسلم إذا أهدي له هدية لا يحل له استعماله، ليس إذن له باستعماله، بل إما أن يهديها إلى من يحل له استعماله أو يبيعه. ولهذا عمر أرسلها إلى أخ له مشرك بمكة، أخ له من الأم، لأن المشركين لا يمتنعون من لبس الحرير لأنهم لا يفيدهم الامتناع من الحرير وهم مشركون بالله، ما ينفعهم هذا، ما ينفعهم إلا بعد الإيمان بالله ورسوله، فأرسل بها إليه. وفي دليل على أيضا صلة الكفار غير المحاربين، وأنه لا بأس بصلتهم، والله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم بالدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلكم بالدين وأخرجكم من دياركم أن تبروهم. ولما جاءت أم أسماء إليها وهي مشركة في الهدنة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين وراغبة في رفدها، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي أمك، صلي أمك، فلا بأس بصلة القريب أو غير القريب، والإحسان إلى الكافر إطعامه وإسقائه والهدية له إذا لم يكن حربيا، فإن كان محاربا للمسلمين فلا. نعم. الصلاة قبل الإمام يوم العيد. أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأشعث عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم أن عليا رضي الله عنه استخلف أبا مسعود على الناس فخرج يوم عيد فقال يا أيها الناس إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام ترك الأذان للعيدين. أخبرنا قتيبة قال يعني حدثنا ما يستنى نصلي في بيته وفي مكان والناس ما صلى والإمام ما صلى، إنما تكون الصلاة بعد صلاة الإمام، إذا صلى الإمام في فتى صلى. نعم. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد قبل الخطبة بغير آذان ولا إقامة. نعم، لأن العيد ليس له آذان ولا إقامة ولا تنبيه، وكذلك الاستسقاء ليس له آذان ولا إقامة، لكن الكسوف لها نداء، ونادى الصلاة جامعة الصلاة جامعة، الكسوف لها نداء، والعيدين ليس لها نداء ولا أذان، والاستسقاء ليس لها نداء ولا أذان، والفريضة صلاة الفريضة ليس لها نداء أذان وإقامة. نعم. صلى الله عليه. الخطبة يوم العيد. أخبرنا محمد بن عثمان قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي يقول حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه عند سارية من سواري المسجد قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نذبح، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم يقدمه لأهله. فذبح أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله عندي جذعة خير من نيار، في بعض النسخ ابن دينار خطأ، اللي عنده ابن دينار صححه ابن نيار كما هو في الصحيحين وكما في الطبعة الهندية ابن نيار، هنا ابن دينار خطأ، ابن نيار. نعم صحيح. فذبح أبو بردة ابن نيار فقال يا رسول الله عندي جذعة خير من مسنة، قال اذبحها ولن توفي عن أحد بعدك. نعم، فيها أن الصلاة أولا ثم الذبح بعد ذلك في الأضاحي يكون بعد الصلاة، والصلاة تكون بعد ارتفاع الشمس. إذا صلى الإمام فإن يذبحون، وفي البوادي ما في صلاة عيد، لكن إذا ارتفعت الشمس ومضى مقدار الصلاة والخطبة في المدن يذبح أهل البادية أضحيتها. البوادي ما فيها، البادية بوادي ومخيمات وما أشبه ذلك من الأمكنة التي يضعونها الشيوخ وغيرها وما أشبه ذلك ما يصلى فيها، ما فيها لا جمعة ولا عيد. العيد والجمعة إنما صلى في المدن والأمصار. ويخطب بعض الناس يصلون في الجمعة في البر، وقفان بعض الأخوان كذا يقولون في قصر أفراح صلى بهم الجمعة، وهذا خطأ ما تصح يعيدونها. وكذلك في الحج بعض الناس يصلون في الحج في مخيمات في بناء وعارف كلها لا تصح الصلاة، يعيدونها ظهر. صلاة الجمعة ما تكون إلا في المدن التي أهلها مستوطنون في المدن والقرى، أما البوادي والمخيمات والبراري فليس فيها لا جمعة ولا عيد. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما دعو في يومنا أن نصلي ثم نذبح، فمن فعل ذلك فقد أصاب السنة، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم يقدمه لأهله، يعني ما يجزي عن الأضحية. يذبح قبل الصلاة هذه شاة لحم، عليه بعد الصلاة نذبح أخرى. فقام أبو بردة فقال الصلاة في اللفظ الآخر أنه ذبح، إن أبو بردة قال يا رسول الله إن الجيران فتعجلت وذبحت وأطعمتهم، وقال له لا تجزيك. فقال أصلا عندي جذعة خير من مسنة، يعني جذعة يعني أقل من سنة، الجذعة من المعز، من المعلوم أنه ما يجزي من المعز إلا ما له سنة، ومن الضان ما له 6 أشهر. أبو بردة عندي جذعة لكن شبابها طيب أحسن من اللي مضى عليه سنة، فقال اذبحها ولن توفي عن أحد بعدك. وفي اللغة تجزيك ولا تجزيك في المال، خصية لابن الياء، خصه النبي بأنها يذبح جذعة من المعز وهي ليس لها لم تتم السن، هذا من الخصائص. قال لن تجزي عنها معي، وفي اللفظ الآخر ولن تجزي عن أحد بعدك. نعم صحيح. باب صلاة العيدين قبل الخطبة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. هو السنة، هذا السنة العيدين قبل الخطبة بخلاف الجمعة، فإن الخطبة أولا ثم الصلاة. كان بعض خلفاء بني أمية مروان الحكم صلى مرة قدم الخطبة قبل صلاة العيد فأنكر عليه أبو سعيد. جاء أبو سعيد صحابي، لما جاء مروان الحكم يريد أن يخطب قبل العيد جره أبو سعيد فقال دعنا يا أبو سعيد، قال الصلاة قبل الخطبة، قال إن الناس لا يجلسون لنا، قال صلى لا صلينا ثم خطبنا الناس ما يجلسون، لأن يكون الخطبة غير مناسبة قد يكون فيها سب الناس ينصرفون، فأراد أن يسمعهم الخطبة فقدم الخطبة على الصلاة، فقيل إن هذا أدى ما عليه يعني أنكر. نعم صلى الله عليه. باب صلاة العيدين إلى العنزة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج العنزة يوم الفطر ويوم الأضحى يركزها فيصلي إليها. والعنزة عصا في طرفه حديدة يحفر بها في الأرض وتكون العصا والحديدة الأرض ويصلي، تكون سترة يعني، النبي يخرج العنزة يوم الفطر ويوم الأضحى تكون سترة له، لأنه يصلي في الصحراء ليس في المسجد، يخرج إلى الصحراء قريب من البلد ما في سترة، فيركز العنزة العصا في طرفها حديدة يركزها، يقال يركزها ويركزها وجهان كما في القاموس، يركزها من الثلاثي فتح المثنى وسكن الله وضم الكاف، ويركزها من الرباعي ويركزها تشديد الكاف ويركزها يركزها من الثلاثي ويركزها. فالعنزة عصا في طرفها حديدة يحفر لها الأرض تكون هذه جزء الأرض ويكون العصا قائم ويكون سترة. وبالمناسبة يعني من فوائد بعض الناس صحف هذا الحديث بعض الجهال وكان يفتخر قال نحن من عنزة يصلي إلى النبي صلى الله عليه وسلم نحن من قبيلة عنزة وأنه قال صلي إلى عنزة قبيلة عنزة قال يفتخر نحن من قبيلة عنزة يصلي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عدد صلاة العيدين. أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سفيان بن سعيد عن زبيد الأيامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ذكره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة المسافر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. الرحمن بن أبي ليلى مختلف في سماعه من عمر والراجح سماعه فيه أن صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر يعني عيد الفطر ركعتان وصلاة المسافر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام التي في القصر يعني أجرها تام على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب القراءة في العيدين بقاف واقتربت. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثني ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال خرج عمر رضي الله عنه يوم عيد فسأل أبا واقد الليثي بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في هذا اليوم فقال بقاف واقتربت. نعم يعني في بعض الأحيان قاف والقرآن المجيد في الركعة الأولى الثانية اقتربت وأحيانا يقرأ بسبح والغاشية قال هو ابن عيينة. نعم قال يعني ابن عيينة خرج عمر. نعم. باب القراءة في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمع في يوم واحد فيقرأ بهما. نعم يعني أحيانا يقرأ بقاف واقتربت وأحيانا يقرأ بسبح والغاشية وإذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة يقرأ في يوم العيد في الصباح سبح والغاشية ويقرأ في الجمعة سبح والغاشية. بعض الأئمة الآن تجدهم مدة طويلة ما يقرأ سبح والغاشية في الجمعة ولا في العيدين هذا خلاف السنة هذا خلاف السنة ينبغي أن يقرأها كثيرا وإذا قرأ بعضها أحيانا فلا بأس لكن ينبغي أن يكون يقرأ بها كثيرا عمل بالسنة. عبد الله بن عتبة لم يسمع من عمر يكون منقطع لكنه سمع من أبي واقد كما وصل مسلم من طريق فليح بن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان عن أبي واقد قال سألني عمر فذكره. نعم. باب الخطبة في العيدين بعد الصلاة. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت أيوب يخبر عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أشهد أني شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة. كل الأدلة واضحة في أن الصلاة أولا ثم الخطبة في العيدين عكس الجمعة. نعم. أما صلاة الاستسقاء سبق أنه مخير بين جاء ما يدل على هذا وهذا لكن إذا كان لما اعتادوا أن يقدموا الصلاة فلا ينبغي الإنسان يخالف حتى لا يحصل التشويش. نعم. التخير بين الجلوس في الخطبة للعيدين. أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد قال من أحب أن ينصرف فلينصرف ومن أحب أن يقيم ومن أحب أن يقيم للخطبة فليقم. نعم فيه دليل على أن لا يجب استماع صلاة خطبة العيد بخلاف صلاة الجمعة. خطبة الجمعة يجب الصلاة لها، يجب الإنصات ولا يتكلم، ومن تكلم ولم يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أما العيد فأمرها أخف، يجوز الإنسان أن ينصرف ويكون يستمع الخطبة أفضل، يصل العيد يستمع، هذا هو الأفضل، وإن صرف فلا حرج، لكن فوت على نفسه الفضيلة والسمع. نعم. الزينة للخطبة للعيدين. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رثمة عن أبي رمثة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه بردان أخضران. نعم، فيه جواز لبس الأخضر، ولكن الأفضل للرجل لبس الأبيض، وفيه مشروعية الزينة للعيدين. نعم. الخطبة على البعير. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرني إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه عن أبي كاهن الأحمسي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة وحبشي آخذ بخطام الناقة. حبشي هو بلال. الخطبة على البعير حصل النبي مرات، كما في خطبة في عرفة في حجة الوداع خطب على البعير. نعم. قيام الإمام في الخطبة. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سماك قال سألت جابر رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قعدة ثم يقوم في مشروعية قيام الإمام الخطبة ومشروعية القعود من الخطبتين. الله تعالى يقول وتركوك قائما، في السنة أن يخطب الإمام هو قائم، ولأن الخطبة ينبغي فيها أن تكون فيها في حماس وشجاعة، وإنما وهذا يكون للقائم ولا يكون للقاعد. إذا كان قاعد يكون النبي إذا خطب أحمر وجهه وعلى صوته كان منذر الجيش يقول صبحكم ومساكم، الخطبة يكون فيها نوع من الحماس، ما يكون فيها تماوت يلقيها أو يلحنها، لا، الخطبة تحتاج إلى قوة وحماس، ما تلحن مثل قراءة الحديث، وهذا يكون من القائم أولى، أما القاعد يكون حماسه أقل. نعم. قيام الإمام في الخطبة متوكيا على إنسان. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا عطاء عن جابر رضي الله عنه قال شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، فلما قضى الصلاة قام متوكيا على بلال فحمد الله وأثنى عليه ووعظ الناس وذكرهم وحثهم على طاعته، ثم مال ومضى إلى النساء ومعه بلال فأمرهن بتقوى الله ووعظهن وذكرهن وحمد الله وأثنى عليه ثم حثهن على طاعته، ثم قال تصدقن فإن أكثر كن حطب جهنم. فقالت امرأة من سفلة النساء سعفاء الخدين لما يا رسول الله بما ولا لما سفعاء الخدين لما بما يا رسول الله بما نعم لما يا رسول الله قال تكثرن الشكاة وتكفرن العشير، فجعلن ينزعن قلائدهن وأقراطهن وخواتمهن يقذفنه في ثوب بلال يتصدقن به. يعني يقول من سفلة النساء يعني الساقطة من النساء، سفعاء الخدين نوع من السواد، وهذا لعل هذا قبل الحجاب، قبل الحجاب عرف أنها سفعاء الخدين، بعد ذلك من الحجاب، هذا كان أولا. وفيها أن صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة، قد غير أذان ولا إقامة، في النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الرجال ثم وعظ النساء، لكن الآن مكبر الصوت تسمع النساء، مكبر الصوت يعني يكون فيه موعظة توجه الموعظة للنساء وفي مكانه، لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه مكبر الصوت، خطب وعظ الرجال ثم جاء النساء وعظهن ومعهن بلال أمرهن بتقوى الله وعظهن، جعلت أن تتصدق، جعلت أن انزعنا قلائدها، قلادها ما تكون على العنق، وقراطهن ما تكون في الأذن، والخواتيم في الأصابع، يقذفنه في ثوب لا تصدقن به، دليل على جواز صدقة المرأة من غير زوجها، إذا كانت رشيدة لا تصدق مالها، ولا يشترط أن تستأذن زوجها، لكن إذا استأذنت من باب تطيب النفس لا بأس. وما حديث أنه ليس للمرأة صدق إلا بإذن زوجها فهو حديث شاذ، أو يحمل على أنه إذا كان من ماله فلا بد أن تستأذنه، أما مالها فهي تتصرف، إذا كانت رشيدة تتصرف ولا أزمه. ويدل ذلك على أن إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت وليدة لها، ميمونة أعتقت وليدة لها، وقالت أشعرت يا رسول الله أني أعتقت موليتي؟ فقال لا، أعطيت لأخوالك كان أعظم لأجرك، ولم يقل لماذا تستأذنيني، ما استأذنتني. نعم، ما حديث الله عليك. ليس للمرأة عطية إلا بإذن زوجها فهو محمول على إذا كان من ماله أو أنها شاذة، لكن يكون يحمل على مالها أو لا، ولا يكون شاذ مخالف للحديث الصحيح، مخالف هذا الحديث، هذا أصح. هذا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يحل المرأة العطية إلا بإذن زوجها، وهذا الحديث فيها أنها صدقت بإذن زوجها مقدما، الحديث الصحيح في أنها تصدق بدون إذن زوجها. نعم، إذا كانت رشيدة، إذا كانت رشيدة نعم، يعني يقول من الساقطات من النساء، ها يعني ليست من يعني من الحرائر ومن القبائل المعروفة. نعم، من سطة، والذي في الصحيح من ثبطة النساء بالطاء، قال بعضه قال الذي في الصحيح من ثبطة النساء، قال لعله تصحيف، قال ويوجد نفلة أخرى فقامت ترى ليست من علية النساء، من علية النساء ليست، يعني لو صحت تكون ليست من علية النساء، من النساء اللي، والأمر في هذا واسع، مهم أنها سألت، الأمر واسع، سواء كان من أي امرأة كانت، سواء من العليا أو من غير العليا. نعم، استقبال إمام الناس بوجهه في الخطبة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن داود عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى فيصلي بالناس، فإذا جلس في الثانية وسلم قام فاستقبل الناس بوجهه والناس جلوس، فإن كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثا ذكره للناس، وإلا أمر الناس بالصدقة، قال تصدقوا 3 مرات، فكان من أكثر من يتصدق النساء. يعني أن الصدقة فيها يعني وقاية من النار، لأن الذي قال لأن تصدقنا فإن أكثرهن حطب جهنم، فتكون الصدقة تمنع النار، تدفع البلاء وتدفع النار. نعم، الإنصات للخطبة. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وهذا الخطبة على الجمعة، على فخر الجمعة. نعم، كيف الخطبة؟ أخبرنا عتبة بن عبد الله قال أخبرنا ابن المبارك عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، وكان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه نذير جيش يقول صبحكم مساكم، ثم قال من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي أو علي، وأنا أولى بالمؤمنين. نعم، فيه دليل على أنه ينبغي الخطيب أن يكون صوته قويا مؤثرا في السامعين، لا يكون متماوت. ولهذا كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه كأنه نذير الجيش، يقول صبحكم مساكم. العبارة فيها قوة الخطبة، ما يكون فيها تماوت. وفي النبي يقول هذه الكلمة في الخطبة: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، إن أصدق الحديث كتاب الله، وحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه زيادة في النسائي صحيح، ما فيه كل ضلالة في النار. وكان يقول: من ترك مالا فلأهله، يعني اقتسموا الورثة، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. يعني وهذا كان بعدما فتحت الفتوح، بعدما وسع الله على النبي، كان في الأول ما يصلي على من له دين، ثم بعد ذلك كان يأخذ الدين من بيت المال. قال: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا يعني الأيتام أو غيرهم فإلي، يقوم بحاجتهم. أن بيت المال يقوم بكفاءة القاصرين والعاجزين والأيتام وقضاء الدين إذا كان في سعة. أما من ترك مالا فإنه يكون لورثة يقتسمون. نعم. حث الإمام على الصدقة في الخطبة. الله إليكم. حث الإمام على الصدقة في الخطبة. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا داود بن قيس قال حدثني عياض عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم العيد فيصلي ركعتين ثم يخطب فيأمر بالصدقة، فيكون أكثر من يتصدق النساء، فإن كانت له حاجة وأراد أن يبعث بعثا تكلم وإلا رجع. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أنبانا حميد عن الحسن أن ابن عباس خطب في البصرة فقال: أدوا زكاة صومكم. فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: من ها هنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم، فإنهم لا يعلمون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن الشعبي عن البراء قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، ثم قال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل صلاة فتلك شاة لحم. فقال أبو بردة بن نيار: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، عرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي شلعة خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. هذا الأول من رواية حميد عن الحسن بن عباس، والحديث في ضعف لأن الحسين لم يسمع بن عباس فهو منقطع، والحسن البصري مدلس له الشيخ يحدث عنهم، يقول: حدثنا مراد وحدثنا شيخنا كما في التقريب. وعليه فقوله في الحديث نصف صاع من بر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت عنه صاع هو نصف صاع. والمعروف أن هذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه لما جاءت السمرة، يعني كانت بر جيد، قال معاوية حنطة وجد في عهد حنطة جيدة والسمرة، فقال: أرى أن نصف الصاع هذا يعدل، يكفي عن نصف، يعدل المدين. وعليه فتكون صدقة الفطر نصف صاع. قال أبو سعيد الخدري: أما أنا فلا زال أخرجها كما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. فيكون الحديث ضعيف. الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أمر بإخراج صاع، الذي أمر بإخراج نصف صاع هو معاوية في خلافته، اجتهد لما جاءت حنطة سمراء قوية، اجتهد وقال: أرى أن المد يكفي عن المدين، ونصف الصاع عن الصاع. وأخذ به كثير من الفقهاء. وأبو سعيد الصحابي قال: لا، أنا لا أزال أخذ الصاع، ما يكفي نصف الصاع كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يكون الحديث عن ابن عباس هنا في ضعف. والحديث الثاني فيه أن أبا بردة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة العيد فهي شاة لحم. قال أبو نيار: يا رسول الله رجل كريم، قال: عرفت أن اليوم أكل يوم أكل وشرب، فتعجلت فأكلت وأطعمت جيراني قبل صلاة العيد وجئت. قال رسول الله: تلك شاة لحم. قال رسول الله: عندي جذعة، جذعة من المعز خير من شاتين، شبابه طيب، هل تجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. خصوصية، هذه خصوصية. شوف الحديث هذا تكلم عليه حسن الشيخ الأثيوبي، الحديث الأول: حسن بن عباس خطب البصرة، قال: في نص صاع، الرسول صلى الله عليه وسلم صاع زكاة الفطر صاع، واجتهد معاوية رضي الله عنه وأخذ ببعض الصحابة، قالوا: نص الصاع يكفي من الحنطة السمراء قوية. قال الجامع رحمه الله تعالى عن هذا الحديث: سيأتي المصنف في كتاب الزكاة ويأتي شرحه وبيان المسائل المتعلقة به هناك إن شاء الله. وفيه انقطاع لأن الحسن البصري لم يسمع من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لكن المرفوع منه صحيح، لأنه سيأتي في كتاب الزكاة بسند آخر متصل إن شاء الله تعالى. المرفوع ما في إشكال، الإشكال في نصف الصاع، نصف الصاع هذا جاءت في هذا الحديث الضعيف الانقطاع، فهذا لم يثبت عن النبي نصف صاع، إنما ثبت عن النبي صاع. نعم، أخذ به معاوية وأخذ به الناس. نعم، السلام الله عليكم. القصد في الخطبة: أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. ومعنى قصدا يعني معتدلة، متوسطة، متوسطة، معتدلة، متوسطة، ليست طويلة ولا قصيرة، بل هي تكون يعني متوسطة، كلمات معدودة يحفظها الحافظ، تحفظها بعض الصحابيات، كلمات معدودة لكن أوتي جوامع الكلمة رضي الله عنه. وهذا في الغالب، وقد يطيل عليه الصلاة أحيانا، صلى الله عليه وسلم قد يطيل أحيانا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب مرة بعد الفجر إلى الظهر، وبعد الظهر إلى الظهر إلى العصر، وبعد العصر إلى المغرب، وذكر كل شيء. قال: فكان أعلمنا أحفظنا، ذكر كل ما يكون إلى قيام الساعة. هذه خطوة طويلة، دعت الحاجة، خطب من الفجر إلى الظهر، ثم نزل فصلى الظهر، ثم خطب إلى العصر، ثم نزل فصلى العصر، ثم خطب إلى المغرب. هذا قوة على الصلاة ونشاط وعلى شيء لعارض. قال الصحابي: ذكر فيه كل شيء، فكان أحفظنا أعلمنا. لكن الغالب تكون خطبته قصدا متوسطة معتدلة قصيرة يعدها العاد. نعم، صلى الله عليه. الجلوس بين الخطبتين والسكوت فيه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قاعدة لا يتكلم فيها، ثم قام فخطب خطبة أخرى، فمن خبرك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قاعدا فلا تصدق؟ صحيح، من قال إن الخطب قاعدا لا يصدق. نعم. القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله، وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا. نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو تميلة عن الحسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، إذ أقبل الحسن والحسين عليهما السلام عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل وحملهما فقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين يمشيان ويعثران في قميصهما فلم أصبر حتى نزلت فحملتهما. نعم، لأنه لا بأس من نزول الإمام الخطبة إذا دعت الحاجة ثم يرجع ويكمل خطبته. نعم، أحسن الله عليكم. وعظة الإمام النساء بعد الفراغ من الخطبة وحثهن على الصدقة. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عباس بن عابس قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس قال رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شهدت يعني بالسفر، هل شهدت الخروج؟ شهدت على حذف حرف الاستفهام تقدير أشهدت الخروج؟ صلى الله عليه وسلم. قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره. يعني هو صغير لكن له مكانه، له مكانه حيث أن فقه تعاله النبي بأن فقه الله في الدين علمه التأويل فقه في الدين، ولو كان صغيرا فشهد الخطبة. أما غيره وهو في سن لا يشهد. قال شهدت، لولا مكاني منه ما شهدت، يعني من صغره. نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره. أتى العلم الذي عند أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب إلى حلقها حلقها عندي حلقها وحلقها محتمي على الجمع إلى حلقها، التي في الحديث السابق أن تهوي إلى حلقها، القلادة اللي في الحلق داخل القلادة تكلم عليه يعني الأشياء المحلقة، قد يكون الأشياء المحلقة يعني في الأذن، في الأذن حلقة، وفي الـ وفي الـ وفي الـ العنق حلقة، لكن الحديث السابق إلى حلقها وقرطها تكلم عليه يعني يشمل الحلقة التي في الأذن والحلقة وكذلك التي في العنق. نعم، والحديث السابق إلى حلقها وهي القلادة التي في الحلق. نعم، فيها الوجهات. نعم، حلقها يعني القلادة، أو حلقها الحلق التي في الأذن وفي العنق. نعم، أحسن الله إليكم. تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال، وها قوله المصنف وعظة الإمام النساء بعد الفراغ من الخطبة وحثهن على الصدقة، هذا إذا لم يسمعن الخطبة. أما في هذا الزمان فإن يسمعن من مكبر الصوت فيوجه الخطيب إلى هنا كلمة الموعظة وهن في مكانه لأنه يسمعن، لكن في عهدنا ما في مكبر صوت، فإذا خطب ذهب مع بلال إلى النساء ومعظهن موعظة خاصة للنساء وحثهن على الصدقة، تكون موعظة خاصة لا يسمعون الرجال، كما أن موعظة خطبة الرجال لا يسمعون النساء لأن النساء خلف ما يسمع الصوت، ما في مكبر صوت، قد يكون مسافة بين الرجال والنساء، فيذهب إلى النساء بعد الخطبة ويعظهن، لكن الآن مكبر الصوت يسمع وهم في مكان. نعم، صلى الله عليه. نعم، أخبرنا عبد الله بن الصلاة قبل العيدين وبعدها. أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس قال أنبانا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. نعم، في أنه لا صلاة قبل العيد لا بعدها ولا قبلها، وإذا جاء يجلس، وهذا إذا كانت صلى في الصحراء كما كان يفعل، أما إذا كان صلى في المسجد فإنه صلي تحية المسجد، صلي تحية المسجد، لكن عند الجمهور لا يرون الصلاة في وقت النهي فيجلس عند الجمهور، الجمهور العلماء يقول ما في صلاة بعد الفجر يجلس، والقول الثاني أنه يصلي لذوات الأسباب على أختار شيخ السنة وجماعة أنه يصلي، وعلى قول الجمهور يجلس ولو في المسجد لأنه وقت نهي ولا يصلي ما قبلها ولا بعدها. كذلك أيضا بعض الإخوان الآن اللي صلى صلاة العيد يقوم يصلي نافلة، هذا خلاف السنة، وصلي نافلة في البيت، أما في المسجد فالأولى ترك ولا سيما إذا كان في المكان. نعم، وكذلك صلاة السفر وغيرها الأولى تكون في الصلاة في البيوت أفضل، ولأن الصلاة هنا مخصصة للاستسقاء والعيدين ما يكون قبل الصلاة ولا بعد الصلاة. نعم، صلى الله عليكم. ذبح الإمام يوم العيد وعدد ما يذبح. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى وانكفى إلى كبشين أملحين فذبحهما. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن كثير بن فرقد عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح أو ينحر بالمصلى، وذلك ليراه الناس فيقتلوا به، النبي يذبح في المصلى، المصلى صحراء قريبة من البلد، ما كان يصلي العيد في مسجده، إلى صحراء قريبة في المدينة، صحراء قريبة، ثم يذبح في مكانه حتى يراه الناس. ولهذا قال أنه لا يذبح، لا ينبغي يذبح حتى يذبح الإمام إذا كان الإمام، وإذا كان الإمام ما يذبح فالناس يذبحون بعد الصلاة. فكان يذبح في المصلى حتى يراه الناس ويشاهدوا. وكم عدد ما يذبح؟ ذبح كبشين أم لحين. وقال في أحدهما عن محمد وآل محمد، وقال في الآخر عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كبشين أم لحين أقرأين، أقرنين أم لحين فيه بياض، أقرنين لهما قرنان. نعم صلى الله عليه. اجتماع العيدين وشهودهما. أخبرني محمد بن قتامة عن جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قلت عن أبيه قال نعم عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة والعيد بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وإذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم قرأ بهما. يعني يكررهما، يقرأهما في العيد ويقرأهما في الجمعة. نعم أحسن الله إليكم. الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة قال سمعت معاوية سأل زيد بن أرقم أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين؟ قال نعم، صلى العيد من أول النهار ثم رخص في الجمعة. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان على عهد بن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج وخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصلي للناس يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس فقال أصاب السنة. المعروف من الأدلة أن الإمام يصلي الجمعة بمن يحضر وإنما يرخص لغير الإمام ممن حضر العيد في التخلف عن الجمعة، ولكن يصليها ظهرا. ولعل السنة خفيت على ابن الزبير مع ابن عباس رضي الله عنهما، لأن الزبير هو الأمير، كان وعى له على الحجاز زمانه، وافق يوم الجمعة والعيد فتأخر عن العيد حتى تعالى النهار، حتى ارتفع النهار، ثم صلى الناس صلاة واحدة تكفي عن الجمعة وعن العيد. قال تكلم على عندك الحديث، قال ابن عباس أصاب السنة. المعروف من الأحاديث أن الإمام يصلي الجمعة، يصلي العيد ويصلي الجمعة، ولكن من حضر الجمعة تسقط عنه الجمعة لكن يصليها ظهرا، وهذا هو الأحوط. ظاهر هذا فعل ابن الزبير وإقرار ابن عباس أنه ما صلى صلاة واحدة، صلى صلاة العيد اكتفى بها على الجمعة. هذا فيه إشكال. نعم صلى الله عليكم. قال على عهد ابن الزبير في مدة خلافة عبد الله بن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى يرتفع النهار ثم خرج فخطب، وفي نسخة يخطب وفيه أنه قدم الخطبة، وقد سبق أن ابن الزبير ممن يرى تقديم خطبة العيد على الصلاة والجمهور على خلافه، فأطال الخطبة ثم نزل من المنبر فصلى صلاة العيد ولم يصلي للناس، وفي نسخة بالناس يومئذ الجمعة، وفي نسخة يوم الجمعة لم يصلي في ذلك اليوم وهو يوم الجمعة صلاة الجمعة، وفي رواية أبي داود فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى ظاهره أنه لم يصلي الظهر، وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر. وفيه إيش؟ فإن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر، وإليه ذهب عطاء حتى حكي ذلك عنه في البحر. والظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة الأصل، وأنت خبير والظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة الأصل، وأنت خبير بأن الذي افترضه الله تعالى على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة، فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل، ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك فيما أعلم. قال الجامع عفى الله تعالى عنه: قد تقدم أن القول بسقوط صلاة الظهر هو الذي يحتاج إلى دليل، فالحق أن صلاة الظهر لا تسقط عن من سقطت عنه الجمعة لما ذكر. هذا ما عندي، والله تعالى أعلم. نعم، هذا هو الأقرب. الأقرب أنه يصلي الظهر. والعلماء من الحنابلة غيرهم يقول إذا وافق يوم جمعة يوم عيد سقطت الجمعة عمن حضر الإمام، سقطت الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام فلا تسقط عنه. هذا كلام الحنابلة. إذا وافق يوم جمعة يوم عيد سقطت الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام فلا تسقط عنه. الإمام يصلي بالناس، صلي بالعيد يصلي، وأما غير الإمام تسقط عنه الجمعة لكن صليها ظهر. الجمعة هي فرض الوقت، ويوم العيد يأكد من العيد، العيد الجمهور على أنها سنة. وأما صلاة الظهر ما تسقط، الصلاة الخمس إذا لم يصلي الجمعة وصلي الظهر فيأكد من العيد. العيد سنة عند الجمهور وعند شيخ الإسلام فرض، لكن صلاة الظهر صلاة الجمعة فرض. هذا لعل السنة خفيت على ابن الزبير ثم خفيت على ابن عباس قال فأصاب السنة. باقي شيخنا قال: وقال صاحب المنتقى بعد أن ذكر رواية ابن الزبير هذا ما نصه: إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتزأ بها عن العيد انتهى. قال الشيخ إيش قال؟ قال المنتقى يعني وقال صاحب المنتقى لأن ابن الزبير أخرها حتى تعالى النهار حتى ارتفع النهار فصلها جمعة واكتب بها على العيد. قد يكون هذا قال إيش وقال صاحب المنتقى. وقال صاحب المنتقى بعد أن ذكر رواية ابن الزبير هذه ما نصه: إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتزأ بها عن العيد انتهى. هذا أولى من قول عندنا في الحقال ولم يصلي الناس يوم الجمعة، يكون صونه صلى الجمعة وكتبه عليه، هذا هو الأقرب. قال الشوكاني: لا يخفى ما في هذا الوجه من التعسف انتهى، فذكر ذلك لابن عباس ببناء الفعل المفعول واسم الإشارة نائب فاعله، أي ذكر لعبد الله بن عباس ما صنعه عبد الله بن الزبير من الاجتزاء بصلاة العيد عن صلاة الجمعة لاجتماعهما في يوم واحد، فقال أي ابن عباس أصاب السنة، أي الطريقة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الرخصة في هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم بالصواب. وفيه أن الرخصة في هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. لا، توجيه صاحب المنتقى جيد جيد، يعني ولا في تعسف لأنه أخر الصلاة حتى تعالى النهار، ظاهر أنه تعالى ارتفع النهار لأنه يعني الظهر قرب الظهر وصلى بها، لماذا يؤخرها لو كان صلاة العيد؟ ما أخرها إلا أنه يريد بها صلاة الجمعة فاكتفى بها عن العيد، هذا هو الأولى. وعلى هذا يكون سقوط صلاة العيد أهون من صلاة الجمعة أو الظهر. نعم، أنا بها يرون أن الجمعة مثل صلاة العيد من ارتفاع الشمس. من ارتفاع الشمس صلاة الظهر شيخنا ما تسقط عن الظهر، لا تسقط، ما تسقط، لكن صلى الجمعة فيه. وكان كلامه هنا فيه أنه من سقطت عنه الجمعة سقط عنه الظهر. ليس بجيد هنا. هنا ذاك أظن السندي يقول فيه أنه يجزي حضور العيد عن حضور الجمعة لكن لا يسقط به الظهر كذا. قال الخطابي: ومذهب علمائنا لزوم الحضور للجمعة، ولا يخفى أن حديث الباب دالة على سقوط لزوم حضور الجمعة، بل بعضها يقتضي سقوط الظهر أيضا كرواية حديث ابن الزبير، والله أعلم. والله قول فعل ابن الزبير يكون يؤخر إلى أن يتعالى النهار، هذا يدل على أنه أراد الجمعة وأنه يكتب بها عن صلاة العيد يتداخلان مثل سنة، مثل سنة تحية المسجد أو سنة راتبة الظهر تجزي عن تحية المسجد، فأراد أن يصلي الجمعة وتجزي عن صلاة العيد، هذا هو الأقرب. آخر الخروج حتى أنا قال ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى، هذا في ظاهر أنه أراد العيد. أراد الجمعة. نعم، خرج خطب فأطال الخطبة. نعم نعم فأطال ثم نزل فصلى. نعم هذا يؤيد أيضا أنه ما قال صاحب المنتقى أنه أراد إيش؟ أنه أراد الجمعة. يعني في عندنا مرجحان أنه أراد الجمعة. المرجح الأول أنه أخرها حتى تعالى النهار، والمرجح الثاني أنه خطب أولا ثم. هم يقولون ابن الزبير يرى أن الخطبة في العيد قبل، بعيد هذا. هذا هو الأولى، الأولى يحمل عليه هذا، يكون صليت الجمعة ودخلت فيها العيد، اكتفى بها على العيد. هذا هو الأولى، وهو الأولى بالصحابة رضي الله عنهم، ابن عباس وابن الزبير. نعم صلى الله. لا لا ما في إشكال، يزول إشكال. صلوا الجمعة الآن واكتب بها على العيد، وأخرها، والدليل أنه أخرها، أخرها وقدم الخطبة، هذا واضح. من الله عليك. وش إيش؟ قال إيش؟ قال إيش؟ طيب يحتاج إلى ثبوت هذا، يحتاج إلى ثبوت سند صحيح. عم معروف على عمر خطأ سيرته معروف عمر ما حصل له مثل هذا. نعم هذا يحتاج السند يثبت هذا بالسند. نعم نعم. السلام الله عليكم. ضرب الدف يوم العيد. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها جاريتان تضربان بدفين فانتهرهما أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهن فإن لكل قوم عيدا. اللعب بين يدي الإمام يوم العيد. أخبرنا محمد بن آدم عن عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت جاء السودان يلعبون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فدعاني فكنت أطلع إليهم من فوق عاتقه فما زلت أنظر إليهم حتى كنت أنا التي انصرفت. اللعب في المسجد يوم العيد ونظر النساء إلى ذلك. أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا الوليد وقال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا أسأم فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. أخبرنا إسحاق بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال دخل رسول الله صلى الله قال دخل عمر والحبشة يلعبون في المسجد فزجرهم عمر رضي الله عنه فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر فإنما هم بنو أرفدة. نعم في الحديث جواز اللعب في يوم العيد في المسجد بالحراب والدرق لما فيه من التمرن على الحرب والجهاد في سبيل الله وإعداد العدة للأعداء. إذا كان المسجد فيه رحبة وسعة فلا بأس في التدرب بالحراب والدرق لأن هذا فيه تمرن على الجهاد في سبيل الله وإعداد العدة للأعداء. فيه أنه لا حرج على المرأة في نظرها إلى الرجال على العموم لا إلى الواحد والاثنين، تنظر إلى رجولهم يصلون وهم يلعبون لا بأس، لكن كون تنظر إلى شخص واحد تتأمل محاسنه هذا ممنوع. وكذلك الرجل يكون ينظر إلى النساء عموم نساء عموم يصلينا في المسجد أو يمشينا أو امرأة تمشي هذا نظر هذا لا بأس به إذا كان متستر الله هكذا. أما النظر إلى المرأة بعينها ينظر إليها تأمل محاسنها هذا ممنوع. نظر الرجل للمرأة تأمل محاسنها. أما على العموم تنظر الرجال إلى المرأة إلى رجال يصلون أو رجل إلى نساء على العموم هذا لا بأس به كما فعلت عائشة كانت تنظر للحبشة وهم يلعبون والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك. نعم صلى الله عليه. الرخصة للاستماع إلى الغناء وضرب الدف يوم العيد. أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن مالك بن أنس عن الزهري عن عروة أنه حدثه أن عائشة حدثته أن أبا بكر الصديق دخل عليها وعندها جاريتان تضربان بالدف وتغنيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا بثوبه وقال مرة أخرى متسجن ثوبه فكشف عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر إنها أيام عيد وهن أيام منى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة. نعم فيها كما ذكر الرخصة للاستماع للغناء وضرب الدف يوم العيد للجوار الصغار والمراد بالغناء يعني الكلمات التي يرددها، وليس المراد بالغناء الذي يقعد النفوس ويلهبها ويطرب النفوس ويحملها على الأشر والبطل، لا، يعني قراءة النشيد وقراءة الكلمات تسمى غناء. فيه الرخصة لاستماع الغناء وضرب الدف يوم العيد للجواري الصغار كما دل عليه الحديث، هذه جارية ثانية تضربان بالدف. نعم. أحسن الله إليكم. كتاب قيام الليل وتطوع النهار. أحسن الله إليك. كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الحث على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك. باب الحث على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك. أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن الوليد بن أبي هشام عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب. وما يعني تغنيان تنشدان الأشعار، اسمها غير تنشدان الأشعار. نعم، ترفعان أصواتهما، يعني ترفعان أصواتهما بإنشاد الأشعار. نعم. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب قال سمعت موسى بن عقبة بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه الناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه نائم فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. أخبرنا محمد بن بشار قال أنبأنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا محمد بن موسى الفطري عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب في مسجد بني عبد الأشهل فلما صلى قام ناس يتنفلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الصلاة في البيوت. نعم. وفيه أن النوافل الأفضل تكون في البيوت، تكون في البيوت. الحديث الآخر صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة الفريضة وما تشرع لها الجماعة من صلاة العيد صلاة الاستسقاء صلاة الكسوف جماعة، وما عدا ذلك فالصلاة في البيوت أفضل. وفيه يقول صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني لا تشبهوها بالمقابر، لأن المقابر هي التي لا يصلى فيها. والمعنى صلوا في بيوتكم حتى لا تكون مثل المقابر التي لا يصلى فيها. وفي حديث ثاني في حديث زيد بن ثابت النبي اتخذ حجرة في المسجد من حصير وصلى بها، صلى الناس خلفه بينه وبينهم حاجز الحصير. هذا العلماء بوبوا عليه والبخاري بوب عليه، هل يجوز للإمام المأموم أن يصلي وبينه وبين الإمام نهر تجري فيه السفن أو شارع تجري فيه السيارات؟ في خلاف من العلماء من منعه من يعني ظاهر الحديث المنع، إنما هذا كان في أصل جمهور العلماء على أنه لا يصلى إذا كان فاصل إلى أن تصل الصوف خارج المسجد، فتكون داخل تكون صوف المسجد أو خارج المسجد والصوف متصلة. أما إذا كان فاصل بينهم نهر تجري في السفن أو شارع تجري في السيارات فهذا ينبغي الإنسان الإحتاط لدينه ولا يصلي مع الإمام في هذا. إذا اتصلت الصفوف هناك فتوى في الحرم المكي في بعض المصليات المجاورة الصفوف متصلة في الحج، وبعض الناس حتى بعض العامة يسأل عن الصلاة خلف التلفاز وأن يسمع الصوت، لا، هذا ما الصوت ما يكفي الصوت، ما يكفي الصوت، الصوت اللي إجابة المؤذن لا بأس، إذا كان حي على الهواء تجيب المؤذن ولو كان بعيد، لكن صلي خلف الإمام لا، ما يكفي الصوت، لا بد تكون في المسجد. نعم. صلى الله عليه. باب قيام الليل. أخبرنا محمد بن مشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام أنه لقي ابن عباس رضي الله عنهما فسأله عن الوتر فقال ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال عائشة ائتها فسلها ثم ارجع إلي فأخبرني بردها عليك. فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال ما أنا بقاربها، إني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فابت فيهما إلا مضيا، فأقسمت عليه فجاء معي فدخل عليها فقالت لحكيم من هذا معك؟ قلت سعد بن هشام. قالت من هشام؟ قلت ابن عامر. فترحمت عليه وقالت نعم المرء كان عامرا. قال يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أليس تقرأ القرآن؟ قال قلت بلى. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. فهممت أن أقوم فبدا لي قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام نبي الله صلى الله عليه وسلم. قالت أليس تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قال فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله عز وجل خاتمتها 12 شهرا، ثم أنزل الله عز وجل التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة. فهممت أن أقوم فبدا لي وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله عز وجل لما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند 8، يجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم، ثم يصلي ركعة فتلك 11 ركعة. يا بني، فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر ب7 وصلى ركعتين وهو جالس بعدما سلم، فتلك 9 ركعات يا بني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يدوم عليها، وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو مرض أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة كاملة حتى الصباح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته بحديثها فقال صدقت، أما إني لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني مشافها. قال أبو عبد الرحمن كذا وقع في كتابي، ولا أدري ممن الخطأ في موضع وتره عليه السلام. هذا حديث طويل، قولها في هاتين الشيعتين، يعني المراد الفرقتان، المراد الحروب التي جرت من الصحابة. وفيها أن الإنسان يدل على من هو أعلم منه. قال أنبئك على من أعلم بهذا، الإنسان يحيل إلى من هو أعلم منه. وفيها أن خلق النبي صلى القرآن، قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سأله عن قيام الليل قال أليس تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل؟ فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هذه أوامر فرض الله القيام قيام الليل على النبي وعلى الأمة، ثم نسخ في آخرها في آخر السورة إن ربك يعلم أنك تقوم وادنا من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى. هذا تخفيف، فصار قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وسنة في حق الأمة. قال أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا للأمة. ثم بعد ذلك سأل عن الوتر، فقالت إن صلي 8 ركعات لا يجلس فينا عند 8، لا يجلس فذكر الله عز وجل. المؤلف أشار إلى الخطأ، قال ولا دين من خطأ في موضع وتر عليه السلام. هذا محل الخطأ الذي أشار إليه المؤلف، ففي مسلم أن يصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم فيقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويدعوه ويسلم. هنا يصلي 8 ركعات شفع من حديث صلاة الليل مثنى مثنى. في مسلم أنه يصلي 8 ركعات ثم يجلس الشهر ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويسلم فتكوت، لكن هنا قال ثم يصلي 2 وهو جالس بعدما يسلم. هنا قال المؤلف قال أبو عبد الرحمن النسائي كذا وقع في كتاب ولادي من خطأ في موضع متري عليه السلام، هذا هو مكة الخطأ أنه يصلي 8 ركعات ويسلم، لكن المسلم لا يسلم، شهد في الثامنة ثم يقوم ويأتي بالتاسعة. ثم يصلي 2 بعدما يسلم هذا لا بأس، ثبت عن النبي بعد صلى الوتر صلى 2 دل على لا بأس بالصلاة بعد الوتر. نعم. صلى الله عليك. باب ثواب من قام رمضان إيمانا واحتسابا. أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخبرنا محمد بن إسماعيل أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك قال قال الزهري وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن عن أبي ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يشترط الإيمان والحساب بالمغفرة، إيمان عن إيمان بالله ورسوله وتصديق بأنه حق وطاعة، واحتساب يعني إرادة وجه الله لا للرياء ولا للسمعة، حساب الأجر والثواب عند الله. لا بد أيضا يكون مجتنب الكبائر، إذا قام رمضان هو مصر على الكبائر فلا بد له من توبة، لا بد يكون عن إيمان بالله ورسوله، فلو صلى وهو غير مؤمن ما تنفع الصلاة. نعم. باب قيام شهر رمضان. أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة وكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم، وذلك في رمضان. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن الفضيل عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يقم بنا حتى بقي 7 من الشهر فقام بنا حتى ذهب 3 الليل ثم لم يقم بنا في 6 فقام بنا في 5 حتى ذهب 4 فقلت يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة ثم لم يصل بنا ولم يقم حتى بقي 3 من الشهر فقام بنا في 3 وجمع أهله ونساءه حتى تخوفنا أن يفوتنا الفلاح. قلت وما الفلاح؟ قال السحور. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن الحباب صلى بهم 3 ليال 23 حتى ذهب 3 ثم ليلة 25 حتى ذهب 30 ثم ليلة 27 حتى خشوا أن يفوتهم السحور. 3 ليال 23 إلى 3 وليلة 25 إلى 30 وليلة 27 إلى السحور، ثم ترك النبي ولم يخرج إليهم خشية أن تفرض عليهم، فصار الناس يصلون في بقية حياة النبي أوزاعا أفرادا، يصلي الواحد لوحده ويصلي 2 سواء، وفي خلافة أبي بكر كذلك لأنها مدة قصيرة 3، وفي أول خلافة عمر ثم جمعهم عمر على أبي بن كعب، صلى الصحابة 20 وصلى 10، فعمر أعادهم إلى ما كان عليه النبي. فالتراويح سنة نبوية، وأن السنة العمرية سنة نبوية، النبي صلىها 3 ليال لكن تركها خشية أن تفرض عليهم، وعمر أعادهم لأن ما خشى النبي زال في موت النبي انقطع الوحي. نعم. السلام عليكم. هنا قال نعم كمل. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني معاوية بن صالح قال حدثني نعيم بن زياد أبو طلحة قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما على منبر حمص يقول قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة 23 إلى ثلث الليل الأول ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل ثم قمنا معه ليلة 27 حتى ظننا ألا ندرك الفلاح وكانوا يسمونه السحور. في انقلاب والأصل وكانوا يسمون السحور الفلاح. كانوا يسمون السحور الفلاح يسمونه باب الترغيب في قيام الليل. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم عقد الشيطان على رأسه 3 عقد يضرب على كل عقدة ليلا طويلا أي يرقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة أخرى، فإن صلى انحلت العقد كلها فيصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. نعم، فيه حرص الشيطان على حرمان الإنسان من الخير. إذا نام عقد على رأس 3 عقد ويضرب عليك ليلا طويلا فارقد. وفي أن العقد الأول حل إذا قام وذكر الله، وثانية حل إذا توضأ، وثالثة حل إذا صلى ركعتين. ولهذا يشرع في قيام الليل أن يصلي صلاة ركعتين خفيفتين قبل قيام الليل حتى تنحل العقد 3 فأصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، يعني بقيت العقد عليه. نعم سلام. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. أخبرنا عمرو بن علي قال حتى أصبح، يعني ظاهر أنه ترك قيام الليل ونام حتى أصبح، وليس المرض أنه ترك الفريضة أصبح. هذا يفيد أنه ينبغي الإنسان أن يكون له أذن من الليل ولو قليل وما خير إلا فيصلي ما قسم الله له ويوتر. نعم. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن فلانا نام عن الصلاة البارحة حتى أصبح قال ذاك شيطان بال في أذنيه. وهذا البول حقيقة ولا حاجة إلى تأويله، ولم يمر الإنسان بغسل أذنيه دل ذلك على أنه معفو عنه، وهو لا يدل على وجوب قيام الليل بل هو مستحب. قل هنا حتى أصبح، يعني صلاة الليل يقول حتى أصبح، يعني يطلع الصبح وصلي الفريضة دخل وقت الفجر لكن ما فتت صلاة الفجر. نعم. ها؟ لا، النوم في الغالب يكون بعد العشاء. نعم لا يتم بعد العشاء. نعم. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء. فيه التعاون على الخير بين الزوجين. نعم. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن علي بن الحسين أن الحسين بن علي حدثه رضي الله عنه حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة فقال ألا تصلون؟ قلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثها بعثها. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن محمد بن مسلم عن محمد بن مسلم بن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنه عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة من الليل فأيقظنا للصلاة ثم رجع إلى بيته فصلى هويا من الليل فلم يسمع لنا حسا فرجع إلينا فأيقظنا فقال قوما فصليا قال فجلست وأنا أعرق عيني وأقول إنا والله ما نصلي إلا ما كتب الله لنا إنما أنفسنا بيد الله فإن شاء أن يبعث. نعم فيه أنه كره هذه المقالة إذا ما أنفسنا بيد الله ينبغي الإنسان إذا أمر بالطاعة أن يقول جزاك الله خيرا إن شاء الله ولا يحتج بالقدر يقول إن شاء الله أن يبعث نفسي بعثها. وفي عناية النبي صلى الله عليه وفاطمة حيث أخذهما لصلاة الليل مرتين لما لم يسمع لهما حسا المرة الأولى جاءهم بعد أن صلى هويا من الليل في العناية في الرجل وأهل بيته. وهذا اجتهاد من علي رضي الله عنه والنبي كره هذا المقالة ولهذا ولا مدبره ويضرب فخذه وقال وكان أكثر شيء جدلا نوع من الجدل كان يقول رسول الله نقوم إذا أراد الله ما النبي صلى الله عليه وسلم كره هذه المقالة يعني كان الأولى يستعين بالله ويقول إن شاء الله نستعين الله سوف نستعين بالله ما يقول أنفسنا بيد الله. هذا اجتهاد علي رضي الله عنه وإن كان مقامه عالم لكنه قد يجتهد ويكون خلاف الأولى. نعم صلى الله عليه. باب فضل صلاة الليل. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية أنه سمع حميد بن عبد الرحمن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل وأفضل الصيام بعد رمضان المحرم. أرسله شعبة بن الحجاج. لا يضر رساله الحديث معروف. وفي أن أفضل الصيام بعد رمضان محرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. صلاة الليل هي أفضل الصلاة بعد الفريضة وشهر المحرم أفضل الصيام بعد رمضان. نعم. فضل صلاة الليل في السفر. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت ربعيا عن زيد بن ضبيان رفعه إلى أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله عز وجل رجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم فمنعوه فتخلفهم رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله عز وجل والذي أعطاه وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني ويتلو آياتي ورجل كان في سرية فلقوا العدو فانهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له. نعم هذا فيه زيد بن ضبيان وقال في التقريب مقبول والذي لم يجرح وروى عنه أكثر من واحد ولم يثق وثق يحتاج إلى طريق أخرى حتى يكون الحديث حسن. قوله رجل فسألهم بالله يعني فيه من نكر كون سألهم بالله ولكن قد جاء السؤال بالله في الصحيحين في حديث الأبرص والأقرى والأعمى في سؤال الملك قال أسألك بالذي أعطاك الجد الحسن والحديث مسألة بالله فأعطوه. اشكال عليها تخريج زيد عن زيد بن ضبيان يقول له شواهد لا شواهد. قال المسألة الأولى في درجته حديث أبي ذر رضي الله عنه هذا صحيح فإن قلت كيف يصح في سنده زيد بن ضبيان وهو مجهول الحال لم يروي عنه غير ربعي بن حراش قلت زيد وثقه ابن حبان وصح حديثه هذا وصحه أيضا الترمذي وابن خزيمة والحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قالوا فقد رواه أحمد في مسنده قال حدثنا يزيد أخبرنا الأسود بن شيبان عن يزيد أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال بلغني عن أبي ذر رضي الله عنه حديث فكنت أحب أن ألقاه فلقيته فقلت له يا أبا ذر بلغني عنك حديث فكنت أحب أن ألقاك فأسألك عنه فقال قد لقيت فاسأل قال قلت بلغني أنك تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة يحبهم الله عز وجل وثلاثة يبغضهم الله عز وجل قال نعم فما أخالني أكذب على خليل محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثا يقولها قال قلت من الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل قال رجل غزا في سبيل الله فلقي العدو إلى آخره المقصود إشكال في المهم يقول يعني روي من طريق الأقرب قال له ما قال له شواهد عليك في آخر له شواهد قال أحسن الله عملك في نهايته إيه؟ وهذا إسناد صحيح يشهد للأول إيه؟ رواية أحمد أحسن الله عملك إيه؟ رواية أحمد ما فيها زيد بن ضبيان إيه؟ هذا هو الأقرب الأقرب الشواهد نعم الشواهد نعم كمل أحسن الله إليك باب وقت القيامة أخبرنا محمد بن إبراهيم البصري عن بشر هو ابن المفضل نعم قال حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أي الأعمال أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الدائم قلت فأي الليل كان يقوم قالت إذا سمع الصارخ الصارخ والديك هذا يكون في آخر الليل إذا فصلت الدائم يعني المستمرام في الحديث الآخر أحب العمل إلى الله يدومه وينقل يعني داوم يصلي يوم يصلي ويوم يترك يداوم ولو كان قليل نعم سب باب ذكر ما يستفتح به القيام أخبرنا عصمة بن الفضل قال حدثني زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال حدثني الأزهر بن سعيد عن عاصم بن حميد قال سألت عائشة رضي الله عنها بما كان يستفتح قيام الليل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة هذا الحديث فيه حسن لأن فيه أصل من الفضل الشيخ المؤلف هذا ثقة ولكن الأزهر مسعود عاصم بن حميد قال صديق مخضرم فيكون قد عاصر عائشة هو صديق فيكون حديث حسنا يكون له حسن فيكون هذا من الاستفتاحات من الاستفتاحات الواردة يكبر عشرا ويحمد يقول الله أكبر عشرا والحمد لله عشرا سبحان الله عشرا لا إله إلا الله عشرا ويستغفر عشرا هذه خمس ما يقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة هذا نوع من الاستفتاحات قال الحديث عندك عندك حسن سكون صدوق مخضرم نعم قال صدوق مخضرم يعني يكون الحديث حسن سب كمل يكون هذا نوع من الاستفتاحات كبر عشر يحمد عشر سب عشر يهلل عشر يستغفر عشر ويدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني اعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة استفتاحات كثيرة هذا واحد منها نعم صدق أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن معمر والأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه إذا قام من الليل يقول سبحان الله رب العالمين الهوية ثم يقول سبحان الله وبحمده الهوي الهوي يعني مدة من الزمن نعم أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الأحول يعني سليمان بن أبي مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت ثم ذكر قتيبة كلمة معناها وبك خاصمت وإليك حاكمت، اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا استفتاح طويل قام في قيام الليل، أخرجه البخاري في الصحيح بزيادة ولقاؤك حق، البخاري في زيادة ولقاؤك حق. نعم. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك قال أخبرني مخرمة بن سليمان عن كريب أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته فاضطجعت في قال فاضطجعت في عرض الوساد الوسادة فاضطجع فاضطجعت عندك عندي فاضطجعت نعم فاضطجعت فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها هذا في مسلم نعم فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله قليلا أو بعده قليلا استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين. نعم. وهذا الحديث أخرجه الشيخان سقط من حديث الاستفتاح فيه أنه صلى هنا 13 ركعة عشر ركعة ثم أوتر 13. نعم. باب ما يفعل إذا قام من الليل من السواك. أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان عن منصور والأعمش وحسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال يعني حدثنا يدل فاه بالسواك. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي حصين قال سمعت أبا وائل يحدث عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك. ذكر الاختلاف على أبي حصين وعثمان بن عاصم في هذا الحديث. أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن أبي حصين عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن شقيق قال كنا نؤمر إذا قمنا من الليل أن نشوص أفواهنا بالسواك. الاختلاف على أبي حصين حيث ذكر أن الأمر بالسلاح بالسواك في الباب قبله السواك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يشوصها هنا الأمر والأمر للسحب دليل الحديث لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك يعني لأمرتهم أمر إيجاب. نعم. باب بأي شيء تستفتح صلاة الليل. أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته، قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته وقال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت وأنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأرقبن رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة حتى أرى فعله. فلما صلى صلاة العشاء وهي العتمة الطجعة هويا من الليل ثم استيقظ فنظر في الأفق فقال ربنا ما خلقت هذا باطلا حتى بلغ إنك لا تخلف الميعاد. ثم أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فراشه فاستل منه سواكا ثم أفرغ في قدح من إداوة عنده ماء فاستن ثم قام فصلى حتى قلت قد صلى قدر ما نام ثم اضطجع حتى قلت قد نام قدر ما صلى ثم استيقظ ففعل كما فعل أول مرة وقال مثل ما قال. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات قبل الفجر. نعم فيه 3 مرات يصلي توضأ وينام ثم ينام بمقدار ما صلى ثم يقوم يصلي بمقدار ما نام وهكذا فعل هذا 3 مرات يعني عليه الصلاة والسلام. وهذا في مشقة عظيمة بعد النوم في صبر النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الأول اللهم رب جبريل وملائكة أخرجه الإمام مسلم في صحيحه باب صلاة المسافرين قال فيه اهدني المخطوفة من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم رب جبريل وملائكة فاطر عالم الغيب والشهادة أنت تحكم من عبادك اهدني هناك اهدني المخطوفة هنا اللهم اهدني المعنى واحد. وقوله ثم أفرغ في قدح من إداوة عندهما فاستنى ثم قام فصلى هذه مختصر يعني إلا فيها أنه توضأ وصلى. نعم صلى الله. باب ذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. بارك الله ترجمة بعدها ذكر صلاة نبي الله داود بعد ذكر صلاة نبي الله موسى نقف على ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الله يخليك وفق الله جميع الطاعات. الله يغفر لك وزق الله جميع لمن نافع وعمل الصالح صلى الله عليه وسلم.